إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، احفظوا هذه الكلمة: لا دخول للجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. هذه الكلمة حقيقة، ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن دخول الجنة إلا ربطه بالإيمان والعمل الصالح في 57 آية من كتاب الله تبارك وتعالى. من ذلك قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فجعل الفردوس جزاء عنده سبحانه وتعالى للإيمان والعمل الصالح، وقال في ختام هذه الآيات: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال: قد أفلح المؤمنون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، ولا مطلوب أكبر في هذه الحياة بالنسبة للإنسان إلا أن يفوز بجنة الله تبارك وتعالى وأن ينجو من عقابه، هذا المطلوب له. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فجعل الفلاح ووراثة الفردوس الذي هو أعلى الجنة نتيجة لهذا العمل. المؤمنون هذا أولا، ثم الذين عملوا هذه الأعمال الصالحة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأقسم الله على هذه الحقيقة أقسام كثيرة في القرآن، كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا قسم حلف من الله تبارك وتعالى أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه حقيقة يجب أن نعيها وأن نحفظ هذه الجملة: لا دخول للجنة، لا فلاح للعبد ولا نجاح له إلا بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان بمواصفات الإيمان، والعمل الصالح بمواصفات العمل الصالح. فالإيمان كما أمر الله عز وجل أن نؤمن بالغيب، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى نؤمن بالغيب، الله أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى وعن صفاته وعن أسمائه وعن أعماله وعما يحب وعما يبغض، نؤمن بها. كما أخبر الله عن نفسه، أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن المستقبل، ماذا سيكون، ما نهاية هذه الدنيا التي نعيش عليها، فأخبر أنها ليست دار السلام. الدنيا ليست دار السلام، وإنما هذه دار قد جعلها الله تبارك وتعالى دار الاختبار والابتلاء. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإنما دار السلام في الجنة، وأما الدنيا دار صراع وفتن ومصائب وعذاب يلحق من شاء الله تبارك وتعالى أن يلحق به. هذه دار خلقت على هذا النحو وهي أمامنا مشاهدة، وأما دار السلام إنما هي في الجنة. والله يقول: والله يدعو إلى دار السلام، اهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى كما أخبرنا، نعلم أنه بعد هذه الحياة في أمر آخر، في حياة أخرى، وأن هذه الحياة الأخرى أناس منعمون في دار السلام الحقيقية الجنة أبدا، وناس في دار الشقاء التي لا شقوى أشقى منها. فأشقى الناس من يكون في النار، بئس المصير هذا، لا مصير أسوأ من هذا المصير، أن يكون مصير الإنسان في نار، سجن لا يغلق فلا يفتح. أهل النار يدخلون سجنا لا خروج منه، وما هم منها بمخرجين، يقول الله عز وجل. وسجن ليس فيه لا ظل ولا ماء ولا راحة ولا كلمة طيبة، ما يلقى أهل هذا السجن فيه إلا التقريع والتعذيب، ومهما استصرخوا وطلبوا الخروج وطلبوا المعذرة ما يعذرون ولا يستعتبون، وكلما استغاثوا زيد لهم في العذاب. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهذه غيث، هذا غياثهم زيادة العذاب. فلا مصير أسوأ من هذا المصير، وهو حق. العجب أنه حق، العجب أن هذا حق، حق يعني أمر ثابت. النار مخلوقة موجودة، والذي يقسم على وجودها وأن أهلها داخلون فيها، الله يقسم على هذا قسم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يأمر النبي أن يقسم بهذا، والله أقسم، أقسم الأقسام الكثيرة على أن هذا أمر لا بد أن يقع. فوربك، يقسم الله بنفسه، فوربك لنحشرنهم أجمعين. فهذا أمر الله تبارك وتعالى أقسم، هذا حق، ولكن المؤمنون به قليل، قليل من يؤمن. الجنة حق كذلك، والمؤمنون بها قليل، والله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا سيكون. فالإيمان أن نؤمن بخبر الله كما أخبر الله تبارك وتعالى، وأن نصدق هذا. من كذب هذا فكذب ربه سبحانه وتعالى. الله أرسل رسول وأقام الأدلة العظيمة الكثيرة التي لا تنحصر على صدق. حمر بن عبد الله صادق أمينه، والله إنه لصادق، ما كذب، ما كذب الناس وقال للناس في جنة وفي نار وفي حساب وفي موازين وفي صراط وهو يكذب عليهم أو يدجل عليهم، بل قال لهم الحق من الله تبارك وتعالى. فنؤمن بها، الإيمان بهذا هو التصديق الجازم به والعمل بمقتضى هذا التصديق. فمن آمن بالنار لا بد أن يخاف منها ولا بد أن يفر، ومن آمن بالجنة لا بد أن يسعى لها. أما أن يكون يؤمن بجنة ولا يسعى لها يبقى كاذب في معنى الإيمان. كذلك من آمن بربه خافض اتقاه، لكن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قائم عليه ومطلع عليه ومشاهد له ومحاسب له على الصغيرة والكبيرة، سيؤاخذك على الصغيرة والكبيرة. ثم لا تخاف تصير كذاب، تصير هذا الذي لا يخاف الله كاذب. إذا قال أنا مؤمن بالله ومصدق به وهو لا يخاف ولا يتقي يصير كذاب، يصير هذا ليس الإيمان. الله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مفهوم هذا أن من لا يخاف الله تبارك لا يوجل قلبه عند ذكر الله تبارك وتعالى ولا يتقي هذا الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ما عنده، ما هو مقدر أي شيء لموقفه بين يدي الله تبارك وتعالى، بكذاب، يعني يغش نفسه، يظن أنه داخل في الإيمان وهو ليس داخلا في الإيمان. وعنده في فرق بين العلم والإيمان، ممكن أن تعلم معلومة لكن لا تكون مؤمنا بها. فالإيمان علم وعمل بمقتضى هذا العلم، يعني تصديق. صدقت هذه المعلومة وعرفت أنها معلومة صحيحة، علم صحيح، ثم عملت بمقتضى هذا، عملت بمقتضى هذا التصديق. فمن خوصه الله تبارك وتعالى من النار ولكنه لم يخف، يصير كذاب إن كان قال أنا مؤمن بالنار، يصير كاذب فيها. ومن رغبه الله تبارك وتعالى في الجنة ولكنه لم يعمل لها ويقول أنا مصدق بالجنة، إذا كاذب يصير كاذبا فيها. الإيمان اللي هو اليقين الجازم والعمل بمقتضى هذا التصديق، ثم العمل الصالح. العمل الصالح الله سبحانه وتعالى بيّن، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، قال اعمل كذا واعمل كذا وسوي كذا سوي كذا لا تسوي كذا، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه. فيعبد الله جل وعلا بالأعمال الصالحة كما أمر الله تبارك وتعالى، فطاعته سبحانه وتعالى فيما أمر هو العمل الصالح. قال لك هذا قربة تقرب بها إلي في الصلاة والصيام تقرب بها، هذا حق للغير أديه يبقى هذا عمل صالح. قال لك بر والديك، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يبقى امتثال هذا عمل صالح. إذا بررت والديك لم ترفع يدك ولا لسانك عليهما، فعلت ما أمرك الله، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا كله داخل في العمل الصالح. فالعمل الصالح كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، سواء كان ما يتعلق بحق الله عليك اللي هو العبادة، أو بحقوق الآدميين، أو بحقوق الآدميين الآخرين، حق الوالدين، حق الأرحام، حق الجار، حق المسلم لأخيه المسلم، ثم كذلك أن تعامل أعداء الله كما أمرك الله تبارك وتعالى، فتبغض أعداء، هذا من العمل الصالح. فإذا أبغضت أعداء الله تبارك وتعالى هذا من العمل الصالح الذي أمرك الله به. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا عمل صالح. فمن العمل الصالح كذلك الالتزام بأمر الله تبارك وتعالى في أعداء. إذن أن تسير في الشرعة، تسير في الصراط، وهذا الصراط مبين أوامره نواهيه حدوده بينه الله تبارك وتعالى أتم البين، ولم يدع أحد يعني يشرع في هذا الصراط غيره، الله هو الذي شرع، والرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وإذا جاء عالم من علماء الدين إنما أمر أن يبلغ ما أمر الله تبارك وتعالى وأن يحكم بما حكم الله جل وعلا، ولا يخترع من نفسه. فالرسول لا يخترع من نفسه، وكذلك العالم المجتهد لا يخترع من نفسه، وإنما يأمر بأمر الله عز وجل. والله قال للرسول ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه، قال إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإذا هذا الطريق هو الذي بينه الله تبارك وتعالى. إذا هذا الذي يجب أن يسار فيه الإيمان والعمل الصالح. الإيمان هو التصديق بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى، وعمل بمقتضى هذا التصديق. عمل بمقتضى هذا التصديق عمل القلب، أول عمل القلب صدقت. ما عمل القلب نحو هذا التصديق؟ صدقت بالله لابد أن تخافه، لابد أن ترجوه، لابد أن تعظمه سبحانه وتعالى، لابد أن تسبحه أما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح نزله سبحانه وتعالى، ونزع عن الزوجة، عن الولد، عن الشريك، عن النظير، عن الند، كل هذا يسبح الله تبارك وتعالى عنه. سبح سبحانه وتعالى عن الموت، توكل على الحي الذي لا يموت، سبح بحمده، لا يغفل، لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه ذرة من الوجود، ذرة مهما كانت، شيء عظيم، شيء حقير، كله بعلم الله تبارك وتعالى. لا تسقط ورقة من شجرة في أي مكان في هذا الوجود إلا بعلم الله تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن ظن أن الله يعلم ما أظهره الناس ويخفى عليه ما يخفونه، حمار. مثل ما يقول عبد الله بن مسعود، يقول فيك من مجموعة من الكفار عظيمة شحم بطونهما، قليلة فقه قلوبهما. يقول اثنين كانوا من كبار قريش، يقول واحد بالثاني: أترى أن الله يعلم ما نعمله؟ يسأله، قالوا إيه؟ قالوا: ما نعمله في الجهرة يعلم، وما نعمله في السر لا يعلم. فهذا ما مقدار فقههم عن الله تبارك وتعالى، أن الذي يعملونه هكذا جهارا يعلمه الله عز وجل، وأما ما يعملونه في السر فهذا يخفى عن الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كانوا يستترون، أهل الجاهلية مع إيمانهم بالله يستترون بمعاصيهم حتى لا يراها الله في ظنه. يعني هذا نوع من يعني الظن أن الله إذا استتروا بأعمالهم فإن الله لا يرى هذا سبحانه وتعالى. في يوم القيامة الله يجعل الشاهد عليهم من أنفسهم، من أنفسهم، جلودهم، ألسنتهم، أيديهم، أرجلهم تشهد عليهم. فالله يقول: وما كنتم تستترون، أي في الدنيا، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ما يظن هذا، وإلا ما يستتر. فالذي يعلم أن جلده سيشهد عليه يوم القيامة شلون يستتر؟ حيستتر من جلده، لا يستطيع أن يستتر من يده ولا من رجله ولا من جلده. ولكن ظننتم، يعني استترتم ظنا منكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الذي أهلكت فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. يصبر على النار؟ في حد يقدر يصبر على النار؟ الصبر بيقول الصبر حبس النفس على المكروه. هذا في أحد يقدر يصبر على النار؟ مهما أشجع الناس وأقوى الناس وأجلد الناس، لو وضع في النار يصبر؟ يعني ما يصرخ، ما يتألم، ما يجزع، ما يبكي؟ الله يقول: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. أمر لا يمكن أن يصبر عليه. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إن يستعتبوا يطلبوا العتب من الله، يعني أن يعتبهم الله تبارك وتعالى، وأن يعفو عن سيئاتهم، ويبكوا ويستغفروا. قال الله جل وعلا: فما هم من المعتدين. للأسف أن هذه العقلية، عقلية المشركين القدماء في الجاهلية، هي عقلية كثير من الناس من أهل الإسلام. كذلك قد يستحي من الناس ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى، يفعل في سره ما الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، وما يظن أن هذا يعني أنه قد يستتر على الله تبارك وتعالى. إذا كنت تستحي من الناس، الله أولى أن يستحي منه سبحانه وتعالى، كما قال الله في بعضهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. لا تستحي، إذا كنت تستحي من الناس لا تعمل المعاصي أمام الناس، من باب أولى ألا تعملها في السر، لأن في السر الله مطلع عليك سبحانه وتعالى. ولو قيل لك بأن أنت وأنت تفعل معصيتك هذه سرا، قد ركبت في المكان الذي أنت فيه يعني آلات تصوير تصورك وتنقل صورتك إلى الناس، لاستحييت وخجلت من هذا، حتى وإن كان بعض الناس الذين يروك في هذا. فكيف والله تبارك وتعالى مبصر بك سبحانه وتعالى، سميع، لا يخلو يعني شيء عن علمه سبحانه وتعالى وعن سمعه وبصره. أن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. آيات عظيمة. أكبر موعظة، أكبر واعظ في القرآن أن تعلم أن الله مطلع عليك في كل أحوال، وأنه قائم عليك سبحانه وتعالى، يعلم كل أحوالك وتقلباتك، وأنه محاسبك على هذا. محاسبك على هذا، حتى على خطراتك. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله يعلم ورسله يكتبون، الله يعلم ورسله سبحانه وتعالى يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون. رسله ملائكته سبحانه وتعالى المرسلة، والتي تتعاقب مع هذا الإنسان لا تفارق. ملائكة ما يفارقونك في أي مكان أنت فيه، وكلما هممت بعمل يكتبونه، عملت شيء يكتبونه. ثم تعطى هذا الكتاب الذي قد كتبت فيه كل أعمال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. والله لو عملت لك ذرة من الخير في أي مكان، في أي مكان تكون، كما قال النبي لذلك الأعرابي، في رجل أعرابي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إني أريد أن أهاجر معه، فالنبي رأى أنه لا يصبر على الهجرة، فقال له يعني الهجرة شاقة شيء عليك، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهب إلى يعني مكانك يعني واعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عمل. قال له اعمل وين تكون في مكان من وراء البحار، لا من وراء كل البحار. فالله تبارك وتعالى لن يترك عملك، عملك للخير. فالإنسان إذا عمل الخير لو عملته في جوف الليل لم يرك أحد ولم يطلع عليك أحد، الله حق لا يضيع، ما يضيع لك ذرة من الخير فعلته، بل كلما كان عملك لله تبارك وتعالى خفيا كلما كان أعظم أجر عنده سبحانه وتعالى، ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى. فالله لا يضيع عنده. أعود فأقول أعظم واعظ للعبد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، وأنه مراقب له، وأنه سيحاسبه على الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء محضرة، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. الله هو الذي يحذر العباد من نفسه، منه سبحانه وتعالى، ويحذركم الله نفسه يعني يخوفكم، يقول لك احذر، فإن الله يؤاخذ بالذنب، يراه ويطلع عليه ويؤاخذك به يوم القيامة إذا سألك وناقشك الحساب عذب. قال النبي من نوقش الحساب عذب. فقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تسمع قول النبي، أن النبي يقول من يقول تقول سمعت النبي يقول من نوقش الحساب عذب. فقلت يا رسول الله أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. قال لا، هذا الذي يحاسب حساب يسير عرض، عرض الأعمال، يعرض عمله تمجيد له وتشييم له وذكر له، يعني أنت أيها العبد الصالح فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من أعمال الخير وانتهيت عن كذا وكذا، فيكون هذا نوع من يعني رفع منزلة هذا العبد وإحساسه، ليحس بأنه قد رضي هذا العبد، رضي عمله فيعرض هذا عمله. أما من نوقش الحساب عذب، نوقش العبد الحساب عذب. ومن الذي سيناقشه؟ الله. الله لم يكل حساب أحد من خلقه لأحد، ما في أحد يحاسب العباد إلا الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالله هو الذي سيحاسب كل أحد، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. وجاء في الحديث ألم نصح بدنك ونروك من الماء البارد، هذا تذكير الله لهذا العبد الكافر بنعم التي كان في الدنيا، ألم نصح بدنك ونروك من الماء البارد؟ طبعا الماء البارد كل الناس يشربوه، ولا قد كثير منهم لا يخطر على باله أن هذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، وأنه لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يخلقوا قطرة ماء ما فعلوها ولا استطاعوها. والله يسره بهذه السبل الميسرة سبحانه وتعالى، سحبا تسير في السماء، أمطار تنزل، يسكنه الله تبارك وتعالى في الأرض، يخرجه أنابيع، يجريه أنهارا سبحانه وتعالى. بهذه الدورة العظيمة لهذا الماء ويخلقه الله تبارك وتعالى على هذا النحو، ولكن قليل من عباد الله تبارك وتعالى من يشكره، والله عز وجل يرضى عن العبد المؤمن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الشاهد أن العباد، كل عبد موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى محاسب على كل ما عمل. خلاصة هذا الأمر هي هذه الكلمة التي افتتحنا بها هذه الخطبة: لا دخول للجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. تبي الجنة لا بد لك من الإيمان والعمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. العمل نعمة لإنشاء المدح، هذه كلمة فيقولون في اللغة أنها لإنشاء المدح. والله يمدح الجنة فيقول نعم الثواب الذي يثيب الله تبارك وتعالى به من هؤلاء العباد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هذا المرتفق العظيم الحسن من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أهل الإيمان والعمل الصالح، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. قيام رمضان من العمل الصالح، حبب النبي فيه صلى الله عليه وسلم وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تعليق نتيجة عظيمة جدا على عمل قليل، فرمضان أيام معدودة وقيام ليله عمل في نهايته قليل، لكن الذي ترتب عليه أمر عظيم. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أعظم شيء، أعظم شيء مغفرة الذنوب، لأن من غفر له ذنبه يصير ما عليه سيئة، إذن لن يؤاخذ. بعدين بالضرورة يبقى حسناته مكتوب، سيجازى بحسناته، ما حيضيع عليه شيء، لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بأن كل من عمل حسنة يعوض. إيش اللي ضيع الحسنات؟ سيئات. إذا كانت لك سيئات ممكن تضيع حسنات، بل في سيئة قد تأكل كل الحسنات كلها. في بعض السيئات، وهذا سنرجع له خطبة آتية إن شاء الله، قد تأكل كل الحسنات. لكن إذا من الله على عبد ومحى كل سيئاته، يبقى معنى ذلك أنه حفظت كل حسناته، كل حسناته أصبحت محفوظ، أصبح مضمون له الجنة. فلذلك هذا كلام عظيم، كلام الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه كلام عظيم جدا. وهو معلق على عمل قليل اللي هو قيام رمضان. القيام المقصود فيه القيام يعني أن يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. والقيام في أساس القيام قد فرض الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان في أول الإسلام أن يقوموا الليل، قال يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالله حدد لهم المدة الزمنية، قال قوم الليل إلا قليلا، قليل للراحة وبقية للقوم. ثم قالوا نصفه يعني قوم نصف الليل الصلاة كله هذا، أو انقص منه قليلا. وانقص منه قليل كان النبي ينقص إلى ثلث الليل، أو زد عليه على النصف وكان النبي يزيد إلى ثلث الليل. ورتل القرآن ترتيلا. إذن هذا مدة الزمنية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين القيام قال خير القيام قيام الأول، أفضل قيام، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه، سدس زائد نصف يساوي ثلثين والثلث هذا تقسيمه لليل، يقوم نصف الليل وبعدين ينام ثلث الليل ثم يقوم الجزء الأخير من الليل اللي هو الثلث، هذا أفضل قيام. سنة نبينا في القيام صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقوم من أول الليل ومن نصف الليل ومن آخر الليل، كما تقول أم المؤمنين عائشة تقول يعني ما شئت أن تراه قائما إلا رأيته وما شئت أن تراه نائما إلا رأيته، يعني لم يكن له وقت محدد في الليل يقوم به، بل كان يقوم أحيانا في أول الليل وأحيانا في وسط الليل وأحيانا في آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه. ولم يحيي النبي ليله كله إلا في العشر الأواخر فقط، العشر الأواخر من رمضان هي التي كان يحييها كلها لا ينام شيئا منها صلوات الله وسلامه، كما في حديث بخاري حديث أم عائشة كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر وجد واجتهد، فهذا في العشر الأواخر. فالنبي لم يقم يعني ليالي بكاملها إلا العشر الأواخر كان يقوم الليل بكامله، وإن كان في أثناء السنة يقوم لكن ينام شيئا ويقوم، وكان من قيامه أحيانا قيام لا يقوى عليه كثير من أصحابه، كما في حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود وغيره أن عبد الله بن مسعود يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أتركه وأجد. وقال حذيفة يقول قمت مع النبي ليلة ففتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني بعد ما يخلص مئة آية يركع، يقول فجاوزها حتى أتمها، فقلت يعني يصلي بها في ركعة البقرة، يقول فافتتح النساء حتى أتمها ثم افتتح آل عمران حتى أتمها، ثلاث سور قراها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان اعتداله قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من اعتداله. فهذا ركعة هذه لما نحسبها نجد أنها تحتاج لها سبع ساعات أقل شيء حتى يقيم الإنسان بهذه القراءة وبهذه مواصفات الركوع والسجود والاعتدال وهذه الأركان، يحتاج سبع ساعات كاملة، هذه كانت صلاة يعني إحدى ليالي النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وأخبره الله تبارك وتعالى بأن قيام الليل شديد وأمر، قال له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيم، أشد وطئا يعني أشد ثقل وتعب على الإنسان، لأن الإنسان يترك النوم المحبب له ويقوم هذا القيام الطويل ويركع أمر عظيم. وكان النبي يقوم من الليل إلى آخر حياته حتى تتفطر قدمه من طول القيام يقوم تتشقق القدم، فقيل له يا رسول الله يعني تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نزول هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نزلت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ظل بعدها يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فلما قيل له لما تقوم هذا القيام، والله تبارك وتعالى قد غفر لك الذنوب كلها ما سبق وما سيأتي، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. والله علق منزلة النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك بأعمال منها قيام الليل، قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل المقام المحمود اللي هو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وقال النبي أرجو أن أكون أنا هو، الله علق هذا بقيام الليل. قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعود، طبعا الصحابة الذين أخذوا عن النبي كان العجب لهم العجب في قيامه، فمثلا هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل أبد، إلى أن نهاه النبي وقال له بس اختم القرآن في ثلاث، قال له اقرأ القرآن في ثلاث، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي لا أفضل من ذلك، وقال له من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يخطأ. وهذا كان كثير في الصحابة والتابعين قيام الليل. مثلا قيام رمضان كان الصحابة لما جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على قارئ واحد، وكانوا قبل يعني أن يجمعهم كانوا يصلون أشتات في المسجد، جماعات جماعة هنا وجماعة هنا وكل جماعة على قارئ، فدخل عمر بن الخطاب في المسجد ورأهم يصلون أوزاعا في رمضان، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أمس، ولكنه لم يفعل هذا في هذه الليلة التي جاءته هذا الأمر، وإنما انتظر اليوم الثاني فعزم على هذا، فأمر أن يجتمعوا على أبي بن كعب وقال له يعني صلي بهم، وأمره أن يصلي بهم 11 ركعة. كانوا يصلون ويبدأون الصلاة ولا ينصرفون من الصلاة إلا في فروع الفجر، يعني يبدأون الصلاة من بعد العشاء ولا ينصرفون من صلاتهم إلا في فروع الفجر، قرب طلوع الفجر. وكان بعضهم يقول أدركنا الفلاح، أدركنا الفلاح، الفلاح يعني الفجر، الحاجة اللي من السحر، فكان هذا قيامه. الشاهد من كل هذا طبعا المسلمين في آخر الأمور كثير منهم يعني يفهم قيام الليل فهم خاطئ، وأنه ركعات يؤديها ويسميها قيام. القيام لابد أن يكون بهذه المواصفات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها أو قريبا منها، يعني أو قريب من هذا، كما قال النبي يعني سددوا وقاربوا وأبشروا، قارب الحق، إذا لم تستطع أن تصل إلى يعني المطلوب كاملا فلتقارب، هذا اعمل ما يقرب ما هو أقرب إلى هذا الأمر. أنا سأعطي بعض يعني الأمور التي تسهل قيام الليل. ليش يعني الصحابة كانوا يقوموا على هذا النحو، والتابعين وأئمة يعني الدين ورهبان المسلمين الذين كانوا يوصفون بأنهم رهبان الليل، لماذا كانوا يعني يسهل عليهم القيام على هذا النحو؟ هذا لأمور. أول أمر أن القائم في الصلاة هو بحضرة الملك، مفهوم يعني بحضرة الملك، يعني هو يناجي ربه سبحانه وتعالى. أنت عندما تقوم في الصلاة تناجي الله، الله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ملك هذا الوجود، ما في مقام أشرف من هذا المقام. إذا كنت بحضرة الملك وأنت تناجيه والله يرد عليك، وعندما تذكره يذكرك سبحانه وتعالى، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا كان صلاتك ودعائك مقسوم بينك وبين الله تبارك وتعالى، فعندما تقوم وأنت تعتقد بأنك قائم بين يدي الله تبارك وتعالى وتناجيه يصبح أمر عظيم. أي واحد. الأمر الآخر، لا أفضل للعبد من الصلاة، ما أشرف عملك، ما هو أنفع عمل لك ممكن أن تعمله يدر عليك ربح عظيم في الدنيا والآخرة، ما في عمل أشرف من الصلاة. أنت في الصلاة تتنزل عليك بركات الله تبارك وتعالى دائما، كتابة حسنات، محو سيئات، الصلاة تمحو السيئات، ذكر عند الله تبارك وتعالى، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذا أعظم شيء، أشرف عملك وأنفع عمل لك الصلاة، والإنسان إذا كان في عمل من أعمال الدنيا ويعلم أنه يدر عليه ربح وأن كل ما جلس ساعة في هذه الساعة في العمل والله بيجي أجر بيكسب 100 دينار كل ساعة 200,000 دينار في الساعة يظل قاعد، حيظل في هذا العمل ملازم له عندما يرى الثمن والأجر الذي سيناله منها. لا أجر لك ولا أعظم لك من الصلاة، هذا أمر آخر. الأمر الثالث أن أفضل كلام في الوجود هو كلام الصلاة. الله قال للرسول لما أمره بقيام الليل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيل. ما في أقوى يعني أكثر استقامة أو أعظم قيمة من كلمات الصلاة. كلمات الصلاة قراءة القرآن، الفاتحة فاتحة الكتاب المثاني ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذا أعظم شيء، عندما تقرأ القرآن تذكر الله تبارك وتعالى، تحمده، تثني عليه، تسبحه، تذكره سبحانه وتعالى، تدعوه بهذه الدعوات العظيمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندما تسير في هذا القرآن تسير في كلمة عظيمة لابن مسعود يقول إذا أتيت الحواميم فأنا في واد أفيح، يقول كأني أسبح في وادي أفيح. الأفيح اللي هو الواسع الفضاء الجميل المليء بصنوف الزهور والرياحين. وهذا أشرح شيء لنفس الإنسان أن يكون في وادي كذا فسيح مرج أخضر ويسير فيه. يقول أنا عندما أدخل في هذه السور كأني في هذا الوادي، هذه متعة، يقول متعة النفس. وهذه يريدها الله تبارك وتعالى العبد الذي يقبل على الصلاة، يجد فيها متعة لا يجدها في أي شيء آخر. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني، هذا قرة العين اللي هي نهاية المنى وغاية المطلوب، ما تقر به عينك اللي هو نهاية مناك. عندك ولد تحبه هذا قرة عينك، عندك زوجة تحبها قرة عينك، واحد يحب المال قرة عينه عندما يرى أمواله كذا ويقعد يعدد فيها، الله دي قرة عينه. فقرة عين كل إنسان ما يحبه وما يرى أنه أفضل ما عنده. فالذي يرى أن هذا أفضل ما عنده مال، زوجة، ولد، متعة، أي شيء. وبعض الناس تقر عيونهم بالنجاسات والقذارات، هذا طبعا كل واحد له سبحانه من جعل لكل قلب ما يشغله. فقرة العين هي منتهى المطلوب، منتهى مطلوب. النبي يقول قرة عيني في الصلاة، يعني عندما يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة فيكون في أكمل أنواع السعادة، أكمل من الطيب وأكل. هذه من الدنيا، يقول من دنياكم الطيب والنساء، لكن قرة العين إنما هي في الصلاة. وكل عبد يقبل على الله تبارك وتعالى يأخذ من هذه بمقدار إقباله، بمقدار إقباله على الله تبارك وتعالى ومجيء إليه، الله تبارك وتعالى يعطيه من هذه قرة العين، محبة، يعني محبة الصلاة ومحبة القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. أمر آخر يعين على القيام هو أن تعلم أن المشقة مقصودة، مفهوم؟ المشقة مقصودة، يعني من مقصود الله تبارك وتعالى أن تتعب في الصلاة، فهذا مقصود. وعندما تعلم أن هذا مقصود يقول تحب هذا، تحب ما يحب الله تبارك وتعالى. الله قال لرسوله فإذا فرغت فانصب، والنصب هو إيه؟ تعب. فإذا فرغت يعني من شغلك الدنيوي فانصب، فانصب في الصلاة، قم في الصلاة. الصلاة نصب، نصب يعني تعب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. وقال له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وأمره بها، أمره بها. فعندما ترى، عندما تتعب أنت وأنت قائم بين يدي الله، تتعب في الركوع وتتعب في السجود وتتعب في تركك للنوم المريح لك وتركك للربع والديوانية والناس وما تشتهيه، وجئت إلى الصلاة ووقفت في هذا وأنت تنصب، عندما تعلم أن هذا النصب وهذا التعب مطلوب ومحبوب عند الله يبقى راح، يبقى راحة. المحب يستلذ بما يحبه محبه، أليس كذلك؟ هكذا الناس في العشق وفي الغرام يحب ما يعني تحب معشوقته، وأنت تحب عذابه وسهره وتعبه ومشاكله، تحب هذا. فأنت يجب أن تحب ما يحب الله تبارك وتعالى. الله يحب من العبد أن ينصب له وأن يتعب له في هذه العبادة، وهذا محبوب له سبحانه وتعالى، فليكن. فعندما تعلم هذا وأن هذا محبوب لله تبارك وتعالى، عند ذلك تقبل عليه وتحبه. هذه أربعة أشياء، وغيرها كثير يعين العبد أن يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، بل يرى أن قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة ساعة. مرة ثانية نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، احتساب لإيه؟ للمشقة، غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وإياكم على أن نصوم هذا الشهر وأن نقومه على النحو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأفضل.